ايه ليه يعني بيخلقوا بيعبدوا الاصنام ويعبدوا الاشجار ويعبدوا الشمس ويعبدوا القمر ليه الاكادي؟ قام قال لك لان المعبود حين يطلب من العابد ان يفعل يعني يقول له افعل كذا وافعل كذا يقيد اختياره في الامور يعني ما يدلوش حريه في انه يفعل اللي هو عايزه قال له افعل كذا ولا تفعل كذا وده التشريعات كلها كده التشريع كله يا افعل ولا تفعل اذن اللي بيصعب عليهم ايه اللي بيصعب عليهم انه يقول له ما تسرقش ما تلتفتش ما تبصش ما تشربش خمر هو عايز يعمل كده يقول لك طب واني مالي ومالي ليه اللي هيكتفني التكتيفه دي ما نعبد الاصنام والاصنام لا تكليف لها ابقى انا على حريتي ويبقى اله على قد ده بس ده اللي خلاهم ايه يعبدوا ليه يعبدوا الاصنام طيب الحق سبحانه وتعالى جاء بعد هذه وقال ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه الله ايه المناسبه اللي يجيب سيدنا موسى ويجيب اللقطه من حياته في الحته دي قال لك انت مش سمعت ان لما اجتمعوا وبعدين قالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم يبقى اكيد القران ما فيش فيه شك بس اللي انزل عليه القران هو اللي مش عاجبنا طب مش عاجبنا ليه قال لك ده راجل فقير وراجل ملوش وراجل لا له غنى ولا له اي حاجه ولا له جاه ولا له نسب ولا له اي حاجه من دي احنا عايزين واحد عظيم من القريتين اللي هم الطائف ومكه الطائف كان فيها عروه بن مسعود ومكه كان فيها الوليد بن الايه المغيره الله الحق سبحانه وتعالى عروة بن مسعود في الطائف عنده ايه شوية غنى وشوية جاه وهيبة في القبائل طب الوليد بن المغيرة برضو ده الشكل دي انما هل كان عنده جنود لا ما عندوش الله عنده ناس كده بيخضعوا له يقولوا ده انت اله ما عندوش ومع ذلك ارسل الله محمدا الى هؤلاء اللي هم ما عندهمش من السيادة إلا شوية إيه مال وشوية جاه وشوية سيطرة بيقول لهم إيه الحكاية دي ده أنا بعت الفرعون طب وهل عروة بن مسعود ولا الخليد بن الوليد عمل إله ده ما عمل شيء إله ولا عمل أي حاجة ومع ذلك أرسلت له إذن السيادة في الرسالات ممنوعة مش واحد له مال ولا ده رحمة ربنا يقسمها كيف شاء أديني بعت موسى لمين؟ لفرعون مش للوليد ابن المغيرة ولا العروة ده يا كمان ده بلغ من السيادة والعظم انه ادعى الالوهية يبقى سيد كبير اوي ومع ذلك بعت له مين؟ بعت له موسى وموسى اقل في حياة المجتمع من محمد لان موسى اللي رباه مين؟ فرعون وبعدين لما نضج كده وبعدين ايه حصلت الشكل اللي بين قوة واحد منهم قتله أم قالوا له حيقتلوك فخرج منها خائفا يترقب ما فيش حاجة وقعد انصار لحد ما راح ايه الى ماء مدين وبعدين لما راح ماء مدين وجد الحكاية بتاعت اللي قال عليه وجد ايه امرأتين تزودان الغنم عن المية قال الله طب ما هم طالعين ده هم جايين عشان يسعوا طب وليه ما خطبكم ايه الحكايه بتاعتكم بتزودوا الغنم ليه عن الميه امال انتوا جايين تعملوا ايه ولذلك شوف قال ايه ما خطبكم ده حاجه عجيبه يعني قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير ده ايه وضع الدستور للمراه دستور قال وأبونا شيخ كبير بيّنت علة الخروج في الخارج ما فيش حد يعودنا مهمة المجتمع الإيماني أو المجتمع الرحمي أو القريبي اللي هم قرايبه لما واحد يشوف واحدة من قرايبه أو من أمن المسلمين بتخرج العمل يقضي لها حكتها عشان تروح ما يخلاش تفضل فسقى لهما عشان وبعدين شوف مما يدل على ضعف موسى ما بدنا نعرف ان موسى في حياته الاجتماعيه اقل من محمد اهو طلع خائف يترقب وراح مش عارف ايه وبعدين سقى لهما ولما سقى لهما

حصل لها ثلاث مواقف. الموقف الاول مع الله علشان يدربه على العملية ويخليش يخاف ويطمئني الى انها مجدية، والتانية مع فرعون نفسه. وبعدين قالوا لا ده المسألة كده عايزين نجمع السحرة بقى علشان يردوا. يبقى للتحدي الاول بيّن لفرعون، ثم اراد ان يتحدى اللي شغالين بالسحر. فجمعهم اليوم الوقت المعلوم، وبعدين قال يوم الزينة مش كده اللي هو فيه كل الناس بقى فاضية وبتاع وكده. وبعدين لما اجتمعوا موسى قال لهم انتوا تلقوا ولا انا القوا؟ بل القوا. القوا انتوا، القوا حبالهم فخيل اليهم من سحرهم انها تسعى.